وفي السماء رزقكم وما توعدون. في السماء رزقكم. ليه؟ لأن ما هو الرزق؟ الرزق ما انتفع به. فأي شيء ينتفع به يسمى ايه؟ رزق. عقل واسع يبقى رزق، قلب نقي يبقى ده ايه؟ رزق. جوارح كده سليمة ومش عارف ايه رزق. كل حاجة ايه؟ رزق رزق رزق، رزق. ما ينتفع به يسمى ايه؟ رزق. قال لك رزقكم في السماء تقديرا أزليا بأن كل حاجة في اللوح المحفوظ مكتوبة وإن أردت بقى الحياة المادية اللي احنا بنشوفها دي يبقى في الماء النازل من الايه؟ من السماء، لأن به الايه؟ الحياة اللي تديك استمرار الحياة، بيديك القوت. الحق سبحانه وتعالى يعطينا على أنه لا حجة لمن لم يؤمن به، إما الكون اللي حواليه وإما إيه؟ وإما نفسه ذاته ونفسه. وفي السماء رزقكم وما توعدون. كل شيء إيه؟ مقدور، كل شيء مكتوب. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، مش كده؟ ولا حبة في ظلمات الأرض، ومش كل دي معلوم عند الحق سبحانه. يبقى إذن أيها الإنسان ما تنشغلش أو بالرزق إلا أن تذهب إلى الرزق، مش تخلقه. اذهب للرزق، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق. مكي مش هيجيب، إنما أنت بس ربنا أمرك بالسبب، إنما هو المسبب يعني. ولذلك نجد في آية الحج من روح الكعبة اللي راح أو شافها واللي ما راحش ربنا يكتبها لنا سوا، يقول لك إيه؟ انظر مثلا إلى السعي بين الصفا وبين المروة. دي هاجر أم إسماعيل رأت ولدها يتلوى من العطش، وإبراهيم تركها في مكان ما فيش فيه مية حتى، والمية هي أول مقام ما فيش فيها للهوى، إنما مية ما فيش. لما جه يمشي قالت له أنت هتسيبنا كده أنا والولي ما كان ما فيش مية؟ الامر ده ربنا هو اللي قالك عليه؟ انها نعم. قالت له طب اذهب، لا يضيعنا. اذا لا يضيعنا، يريد الله ان يجعل منها نفسها شاهد على هذه الكلمه، فتروح عطش الولد فتجري الى الصفا عالي لعلها تنظر شجره يبقى تعرف ان فيه ميه، او طير رايح هناك تعرف ان فيه ميه، او ناس يدلوها على الميه. راحت على الصفا بصت ما لقتش، قالت روح على المروه. راحت على المروه ما لقتش، ما سكتتش، قالت يمكن ما جاش، ما حدش جه وانا ببص. راحت ثالث ما لقتش، راحت ثالث ما لقتش، سبع اشواط. مقدار جهد المراه في الحركه، لانك لما تبحث قد ايه من المسافه وقد ايه الرجعه وقد ايه تحسبها، هي دوب قدر على قدر المراه. فيائست، أي يائست من أن الأسباب تمدها، لكنها ذكرت قولها إن الله لا يضيعنا، فذهبت مطمئنة إلى ولدها بتطبطب عليه، فالولد حرك رجله وبيعمل كده برجله، فلما ضرب الأرض برجله كده طلعت مية اللي هي زمزم اللي بيقولوا عليها هي. فلما طلعت أحد غرقهم، قالت لها زم زم يعني الدنا على قد الله. إذا نحن لما بنروح نسعى عشان يذكرنا الله سبحانه وتعالى بآية، وهي الآية أن الرزق موجود من الله ولكن السعي مطلوب منك. نعم، السعي مطلوب منك. نعم. وفي السماء رزقكم. حكى الأصمعي أنه سار يوما فوجد أعرابيا، هذا الأعرابي قال له أنت من أين؟ قال له من أصمع. قال ومن أين أتيت؟ قال من المسجد. قال وماذا تصنعون فيه؟ قال نقرأ قرآن الله. قرأ لله القرآن؟ قال نعم. اقرأ عليه، فقرأ له والجاريات هذه. فلما وصل إلى قوله وفي السماء رزقكم وما توعدون، جاب السيف اللي كان بيصطاد به ومش عارف ايه والبتاع والنبال وراح مكسرها. قال مدام رزق في السماء ومش عارف. ربنا لم يكذب يقينا. بعدين قال الأصمعي: فخرجت مع الرشيد اللي هو هارون الرشيد للحج فلقيت هذا الأعرابي، ولكني وجدته مصفر اللون نحيل كده مش عارف ايه راسك كده، فقلت ألست فلان؟ وقال ألست الأصمعي؟ قال نعم. قال ما الذي صيرك كذا؟ اقرأ علي، اقرأ علي ما قرأته سابقا. فقرأ عليه إلى أن جاء إلى هذه الآية: وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال زدني. قال فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال له الله، من الذي أغضب الجليل حتى أجاه إلى أن يقسم؟ ألم ينظروا إلى هذه الأشياء يوم يلجيء الله على أنه يقسم؟ بقى ربنا بيقسم لهم؟ فتتعجب من أنه إيه. وقالها ثلاثا: من الذي أغضب الجليل حتى أجاه إلى أن يقسم؟ الله. قالها ثلاثا. قال الأصمعي: فوالله ما انتهى من الثالثة حتى فاضت روحه معها. وفي السماء رزقكم وما توعدون. حكيت أنا مرة لكم حكاية بس الحاج محمد سمعها، أن كنا نحج أنا والأخ أحمد أبو شعرة، وبعد ذلك عم لنا أن نصعد إلى غار حراء. فلما صعدنا قال لي عايزين نجيب دليل، قلنا ما احنا عارفين السكة، ما احنا جينا كم مرة. قال صحيح صحيح. ومشينا فطلعنا شوية أتريهم كسر الطرق اللي كانت بتؤدي إلى الغار، فضللنا ما عرفناش نمشي كده نمشي كده. الله يبقي أحمد أبو شقرة في خير العمل، حصلت له حاجة إلى أن يبول، فتنحى عني جانبا وأخذ يبول، وهو أثناء بيبول هل لي يا شيخ يا شيخ هو بيبول في الخير أفعاله. قال لي تعالي. قلت له رحت لقيته، بصيت من بعيد كده لقيت حشرة جاية على البول، هو ينزل منها تشرب منها وتشرب منها تشرب منها لحد ما خلص بول وانصرفت. قال لي شباه اهو احنا جايين علشان نسأل الشحرة دي، وضللنا علشان الضلال بتاعنا. قال قلت شاهدت بقى، فوالله ما قام وجفف نفسه إلا رأينا أعرابيا يصيل يا حاج غاوي غاوي غاوي غاوي، يعني انت ضالل الطريق يا حي، امشي على اليمين. مشينا على اليمين، قال له حوت شوية على الشمال، امشي رهوالي. لقينا المداء فنزلنا. قال له أحمد أبو شعر والله ما جئنا من دون قائد، وما وقفنا وما زنأني وما ضللنا إلا عشان الحشرة، عشان الحشرة ليه تشرب هذا. نعم.